يا اهلا وسهلا فيكم في بودكاست هارد كور جيمر. طبعا البودكاست بيكون باذن الله اسبوعي، يتكلم عن الجيمز. يقدمه زياد اللي هو انا، و محمد طبعا البودكاست هذا بيني وبينكم نحن نصور الحين، معلش نسجله يوم الاحد، لكن ما ادري، يعني انا عن نفسي ما ادري متى بينزل، اني ما اعرف متى اسوي الابلود زي كذا، وانا حاليا صراحه ما اعرف اسوي ابلود يعني، فبرجع بشوف توتوريالز وزي كذا بعدين بنزله، فاحتمال كبير ينزل الثلوث او الاثنين. طبعا هذا البودكاست راح اتكلم عن اشياء تختص بالجيمز، بس بيتكلم عن تجارب وانطباعات لنا نحن جربناها في هالاسبوع، بتكلم بعد عن اخبار وعن اشياء نحن نبغى نلعبها في الاسابيع الجايه. فاخوي محمد، ايش جربت انت هالاسبوع؟ والله ما جربت شيء، لكن الشيء الوحيد اللي لعبته قاعد العبه الحين سكايرم ضفاد ايسيس وفلات 3. فلات، يعني هذا وقت جامده، شكلك شفت له تمديح الفترة الأخيرة. ايه أنت عاد شفت الإشاعة حقت فول أوت اللي احتمال ينزل لها في الأجهزة الجديدة لعبة؟ اي فول اوت 4 احتمال كبير تنزل. أنا شفت كذا كلام بثيسدا. فخلنا بعدين هذه فقرة الأخبار. أنا عن نفسي جربت إنجستس. صراحة اللعبة مش مرة يعني مثل ما توقعت لو تحمست لها، بس بكل أمانة اللي جرب الديمو يعني بيشوفها هي نفس الديمو صراحة، ما في يعني، مو زي بعض الألعاب اللي تعرف تجرب الديمو بعدين تشتري لعبة تلقى اللعبة مرة خيالية، يعني خيالية. ف اللعبة كانت مستوى جدا متوسط، كانت الجيم بلاي حقها كان مرة يعني أنا عجبني شوي. في شخصيات صراحة جدا يعني غلطانين فيها، زي يعني لازم يوزنونها، زي فرضا ذا فلاش، عرفته؟ ايه سريع شخصية جدا جدا جدا قوية، يعني مقوينة بزيادة، يعني تعرف اللي ما يقدر يعطيك فرصة انك تضربه، ان اذا هو قاعد يضربك خلاص مستحيل يفك عنك. فانا عاد اذا سوى هو الحركة الخارقة ذيك حقتها وجا شالك فيها، فالله يعين. اللعبة تقريبا الستوري مود حقها ساعة و44 دقيقة، يعني انت تعرف العاب القتال كلها اصلا مو بحق التختيم، هي حقت انك تلعبها مع اخوياك، تلعبها شوية اونلاين عشان تخش بطولات. تعرف انت بطولات العاب الفايتنج ذي مرة كثير، تيكن تورنمنت. تيكن بعد، ترى تيكن والله تيكن من اكثر الالعاب القديمة واللي لا تزال محافظة على مستواها من ناحية لعبة فايت. سنوان والله ترى لها مرة مرة مرة فترة طويلة وهي محافظة على مستوى حقها، يعني مو زي سول كاليبر نزل مرة مستواها. ذا كينج اوف فايتر الحين، يعني معليش على ذي الكلمة، ذا كينج اوف فايتر الحين صارت لعبة جوال. فأنا كذا تعرف اللي قلت اوكي، هذه اللعبة اللي كنت ادمن عليها على البلاي ستيشن 1 الحين صارت لعبة جوال، يعني كذا ضاقت شوية صدري. فمو مهم. اللعبة الثانية اللي جربتها طبعا يمكن لعبة شوية قديمة، لكن يعني كانت نزلت على نهاية مارتش، اللي هي كانت بوكيمون ميستري دانجن حق 3 دي اس. للأمانة شوف كيف، أفضل جزء يمكن نزل بسلسلة ميستري دانجن بالنسبة لي، أنا أفضل جزء، يعني الجرافيكس تغيرت، طريقة اللعب بعد مرة تغيرت، يعني صار صراحة شيء جديد، صار شيء جديد على السلسلة. بداية اللعبة يجي يعطيك شخصيتين تختارهم، اللي هم الستارترز حقوا له بوكيمون بلاك اند وايت. تختار انت احد الستارترز اللي هم الثلاثه، يا النوع الناري او النوع حق الواتر او الماء، او تاخذ الجراس. وتختار طبعا معاه مساعد اللي هو واحد اسمه اكسيو اللي هو نوع تنين، وتاخذ بيكاتشو. ف اللعبه طبعا انا الحلو فيها صراحه ان الديمو حقها ساعه، يعني ديمو بكل امانه يستاهل. وبعد الديمو يعني اذا شريت اللعبه يمديك تكمل على توصيل الديمو، فهذه ميزه انا شفتها وحي لها نينتندو صراحه، يعني نينتندو صراحه تسوي شيء جدا جبار. انا اشوف انه تخيل، معلش في الكونسلز ما شفناها، كيف نشوفها في جهاز محمول؟ فلازم يعني الكونسلز تتعلمون من هذه التجربه صراحه، او من هذه معلش الخاصيه اللي نزلتها نينتندو. طبعا مي بخاصيه، لكن شيء يعني بالنسبة للألعاب نينتندو، تعرف الحين نينتندو ترى تعتبر جدا طايحة، فدائما مسوي شيء كويس لازم شوية نشهره. فبداية اللعبة لعبتها تقريبا، لعبت يعني ما يعادل 5 ساعات. حاليا شوف ما ودي أكمل بكل أمانة، يعني أتوقع إني تشبعت من اللعبة. بعدين ثاني شيء إن فيها عنصر ممل، يعني اللي بيشتريها لازم يكون صبور، يعني فيها كلام كثير، يعني فرضا تلعب 4 دقايق يجيك بعدها كلام، يعني كلام جدا كثير، يعني يمكن يجيلك الكلام يوصل 7 و8 دقائق، والمشكلة كلام جدا تافه، يعني كلام لا انه راح يساعدك باللعب، بس بيقولك القصة حقت فرضا ليش تروح تباري هالوحش. هي طبعا اتوقع ان فيها 10 لا 8 وحوش، انا طبعا فزت على 3، باقي لي ان شاء الله الثلاثة الباقين، معلش باقي الـ5 اسف، فان شاء الله يعني اني اكملها. ف بس هذه اللعبتين الجدد يعني من ناحية كألعاب جديدة. أتعرف إن شاء الله الأسبوع الجاي ناوي أجرب موب أوف ذا ديد، كنت بحملها والله صراحة، لكن لا بكل أمانة حملتها، لكن تعرف الإكس بوكس مخرف الفترة الأخيرة عندي، ف ما أدري شحنت بوينتس، حملت سويت داونلود، بس أتوقع إنها تعارضت معي لأني جيت حمل، لأن جيت وش اسمه، تعرف اللي جيت فتحت حساب خويي في البداية، هذا قبل الكلام كله، قبل اصلا اشتري لي بوينت، فجيت من عنده وحملته بطريقه يعني لازم العبها، لازم عشان العبها لازم افتح حسابه، فجيت ابي احمل موب اوف ذا ديد وحملته من عندي انا، فتعرف اتوقع تعارض الفايل حقي مع الفايل حقه اللي على جهازي، فاتوقع صار فيها مشكله، فبعدين رحت عند بعض الناس وقلت لهم اعطوا الماب باك زي كذا، فقصه يعني طويله. وإيه فان شاء الله باذن الله ناوي اجربها. طبعا جربت كم لعبه، جربت كم يعني شيء بسيط جدا، يعني المفروض ما نذكره، يعني زي التجربه العاديه لي كفيفا، يعني فيفا تعرف كل يوم لازم العبها بالطور الالتيميت تيم، فيا هذا اللي من ناحيه فيفا جربته. فالحين اخوي محمد، الحين شباب ندخل بالاخبار، فمحمد ايش عندك اول خبر؟ هذا الخبر لعشاق البي سي، انه مطوري دايزي قالوا انه اذا نجحت اللعبة ان شاء الله، انا اتمنى تنجح، حلو، انه احتمال كبير جدا حننزلها على سوني 4، انه شركة سوني يعني دعتنا في اجتماع وقالنا احنا مهتمين في اللعبة زي كذا، راح تكون يعني طور حر يعني وكذا سرفايفل، فقالوا ان شاء الله اذا نجح نزول دايزي اللعبة كاملة خلاص حنسوي في سوني 4. والله شيء جميل صراحة. أنت يعني هل تشوف إن فكرة حلوة لو إنها نزلت دي زي على البلاي ستيشن 4؟ طبعا لأنه بلاي ستيشن 4 يعتبر كأنه بي سي، يعني قريب كأنه إيه، كمواصفات يعني صراحة أنا أتخيل، جيت كذا جيت قعدت شوية قلت خلنا أشوف مواصفاته، هو مواصفات الام اس اي جي تي، عرفته؟ إيش؟ اللابتوب ام اس اي جي تي، أيوه جديد، خلنا نشوف مواصفاته، يا أخي شبيهة جدا مواصفاته تقريبا، شيء صراحة جدا يعني يثلت صدر اني اشوف جهاز كونسل، يعني يمكن نقول ان سعره بيطق 2000 بالكثير، بمواصفات جهاز بي سي تشتريه فرضا ب 5000 تجميع، طبعا البي سي افضل اكيد يعني بكل اي شك، يعني يمديك انك تضبط مش انه ما يتغير بس حديثه، تروح تودي عند محل تقول بس غير لي كم قطعة كم زي كذا حبة يعني كم شيء خلاص يسلك وضعك. ف سوني 4 الحين يعني ماخذ انتباه اكثر من الاكس بوكس، هذا الملاحظة. أنا توقعاتي طبعا أن السبب، شوف كيف ترى الإكس بوكس طلعت له إشاعات جدا ضاربة له، يعني زي فرضا إشاعات اللي لازم تقعد طول الوقت أونلاين، فهمت كيف؟ إيه انفصل 10 دقايق تشبك بالضبط. أنا بقول لك هذه هي الإشاعة ذي، أتوقع أن هي اللي بتدمر، يعني ترى كلام اللي طلع من والله واحد كان يشتغل بمايكروسوفت نسيت المنصب حقه، الكلام اللي طلع منه ترى كلام جدا قاسي، يعني اللي يقول لك أنا ليش أسكن في أماكن ما فيها نت، يعني معلش قللت شوي، ما احترمت الجيمرز بالشكل اللي هم يحترموه، بالشكل اللي هم احترموك فيه او احترموا شركتك. فا ايه اظن سوني 4 حتكون ارباحها اكثر من الاكس بوكس بكثير، والله هذا بعد توقعاتي لنا. بس دقيقه، الاكس بوكس طبعا ترى ما طلعوا كلام، يعني عند الحين الكلام اللي دقيقه ما شيء للحين الا هذا اللي شاعه. يا طبعا بقول لك يا شو كيف، انا كذا توقعاتي ليش ان يمكن تكون المبيعات افضل، بسبب اول شيء ان انت تعرف البلاي ستيشن فري، والشعب اكيد كلهم يبغون شيء فري ما يبغون يدفعون عليه شيء، ففري وتعرف الجهاز مره قوي ترى، وكخدمه يعني انت الحين احسب عندك جايكاي، وجايكاي ترى خدمه ما تمزح يعني، فاتوقع لو بتكون بالكثير يعني يمكن يحطوا لك اشتراك سنوي او سنوي بمقدار يعني $10 عشان تتمتع بس بالميزات حقتها، بميزات البلاي ستيشن يعني، فهذا اللي انا اتوقع صراحه، مو زي الاكس بوكس اللي يقول لك انا راح ادفع $60 عشان تلعب عندنا اونلاين. لا شوف كيف الاكس بوكس صراحه في هذه الفتره او في هذا الجنريشن هو افضل بزياده بكثير يعني، لكن يعني والله انا بصراحه ما ودي احكم، اللي بقول انا فان بوي كبير للاكس بوكس، فما ابغى احكم، وحتى انا صراحه معارض جدا ان الناس يقولون الى الحين مبيعات البلاي ستيشن اقوى، فانا جدا معارض وما ودي اخش بزياده في الموضوع لين ما يطلع ان شاء الله المعرض حق الاكس بوكس ونشوف. فالخبر الثاني طبعا خبر لعشاق نينتندو، خبر جدا بسيط ان في لعبه بوكيمون بيحطون نوعين جدد او تو تايبس اللي هم اللايت. اللايت صراحه يعني طبعا بقول لك اياها من الحين، شيء متاخر جدا عليه جيم فريك ونينتندو، والنوع الثاني اللي هو ساوند. ف جدا تاخروا بقوه مره، تاخروا جيم فريك يعني انه منزلونه يعني ما شفتوا الا الحين بعد يعني معليش خلينا نعترف شوي. اللعبه ترى بالنسبه لعشاقها تستمر نفسها على نفس المنوال يعني تستمر قويه وبس. اللي ما يحبون اللعبه او الموب الهارد كور باللعبه الكاجوال اللي يلعبون فيها يشوفون يقولون ان الحين اللعبه صار فيها سقطه يعني بعد بلاك اند وايت خلاص الناس ما صارت متحمسه يعني مو بزي اول. انا فرضا كنت اروح المدرسه ولا كنت اخش على النت ولا شيء كذا اشوف 17 قاعد يتكلم عن بوكيمون وهو اصلا ما يدري، تلقاه ما يلعب اللعبه لعبتين البوكيمون. الحين باليلا تلقى واحد، واذا لقيت واحد باليلا تلقاه يفهم، تلقاه بس يلعبها كذا على ما يشوف ووك ثرو ويختمها. فشيء صراحه جدا يعني ضيق الصدر. فالتو تايبس ان شاء الله نشوفها في اللعبه الجديده اللي هي اكس واي اللي بتنزل على 3 دي اس في اكتوبر 31، فان شاء الله تكون حلوه. امين. وفي خبر حلو انا هايدو كيجيما سوى تويت عن مثل جير سوليد ليجاسي. ميزه هذا الليجاسي انه حيشمل مثل جير 1 و 2 و 3 و 4 وبيس واكر، وحط صوره عن هذا الجزء. في شيء عاد انه يمكن اذا نزل هذا نزل مثل جير 5 انثو بين ناس اسمه والله سانسون بين حتنزل مع هذا يمكن ينزل مع ليجاسي بنفس الوقت. هو شوف معليش هذه كريمة ترى على اخر اخر فترة انتفض انتفاضة مش طبيعية ما تلاحظ؟ يعني تخيل طلع فانتوم بين، طلع لك الحين هذا الليجاسي، طلع لك قبلها جراوند زيروز، ف انتفض. جراوند زيروز مرتبطة بانتوم بين الظاهر شفت تحليل ايه يقول لك ان جراوند زيروز بعد انتوم بين يا بالضبط. هذه بيك باس اللي هو نايكد سنيك كان زي غيبوبة. ايه بالضبط انا شفت التحليل حقها، لكن اللي بيشوف التحليل روح يفتح. اتوقع في مواقع نزلت قبل، نزلت كثير مواقع تحليل وصراحة الخبر صار قديم فما ودنا نتكلم عنه يعني بعمق كثير. فعندي خبر يعني بكل ما انا خبر اكيد كل الناس سمعوا عنه اللي هو حق فيفا 14. الخبر صراحة يعني حطوا لك ميزات باللعبه اللي هي البيور شوت وشيء زي كذا، لكن انا الشيء الوحيد اللي لفت نظري انه بالغلاف حق المبلغ في اللعبه حاطينهم زي البوستر، حاطين صوره ميسي، حاطين تحت الاجهزه الموجوده اللي بتنزل عليها، حاطين بلاي ستيشن 3 وحاطين الاكس بوكس وحاطين الوي يو وحاطين البي سي، لكن لا حطوا لا فيتا ولا بلاي ستيشن 4. ف ايش تتوقع؟ انا اتوقع انه في بينزلون نسختين الظاهر، هم يعني قاعدين يشتغلون في البروجرس لسه على ستوري 4. ممكن جي فايف، جي فايف اذا دخلت روك ستار ما حيكتب لك سوني فور، واحتمال اشاعات كبيره اشاعات كثيره واحتمال كبير جدا انه حينزل سوني فور وجي تي فايف، فما ادري يمكن زي كذا. لا بس انا تعرف اللي يعني اوكي جي تي اي فايف فرضا نقول انها طلعت هي من زمان، ترى الخبر حقها طلعوا الغلاف من زمان وكل شيء من زمان. حاطه نيويورك، حطوا لوحات نيويورك على جي تي فايف. صراحه انا هذه من الالعاب اللي جدا متحمس لها هي والواتش دوجز. يعني انت تعرف ما ادري هل اشتري جي تي فايف على السوني ولا على السوني فور. والله شو كيف انا معاك، ترى انا نفسي محتار جدا حاليا ايش اشتري، لكن انا اقول والله خلي على ربك. المشكله هي المشكله الكبيره ان نحن طلاب مدرسه، فطلاب مدرسه تعرف ما له اي جرأة يروح عند ابوه ويقول له ابغى فرضا جهاز بلاي ستيشن 4 فتره. يعني انت تعرف بدايه السنه انت تعرف كيف الكم الهائل اللي شرينا من الاشرطه، شرينا يعني بشكل مجنون التوم بريد وما توم بريد وبايوشوكي زي كذا. فالحين انا عن نفسي انا والله ما لي جرأة الحين اروح حق ابوي ابغى فرضا بلاي ستيشن 4 الا عادي ما تنجح يعني والله ما ندري. فمن الاخبار الثانيه اللي انا بديت كذا اشك بصحتها ولا لا، مطور ريزدنت ايفل يعني طلع بكلام يقول انه بيسوي لعبه مع باثيستا، طلع لها صور اتوقع بتطلع لها تريلرز، بس هل تتوقع صدق انا طبعا بقول مش مبسوط. هل تتوقع انك بتكون متحمس عليها؟ يعني بما انك انت تحب العاب زومبي ترى شفت صورة زياده. لها وما ادري صراحة، تمثيل زي يعني مو بلعب رعب الا دوم، يمكن دوم 3 وما نجحت، نجحت اللعبة لكن الرعب فيها ما كانت مرعبة جدا. لا انت لا تقارن على دوم 3، ترى دوم 3 كانت على لعبه على الجينيسيس والانيس. دوم 3 لا كان نزلت الظاهر 2008 ولا 2007 على البي سي، انت قصدك دوم 3، معليش اسف. اي ما دوم قديمة، دوم 3 كانت يعني معليش لخبطت. كانت مظلمة و يعني كان نظام غير دوم 1 و 3 كذا. 3 نزلت الظاهر على البي سي من على الاكس بوكس، وحين نزل بي اف جي على الاجهزه عامه. يعني اللعبه ما كانت مرعبه لكن مظلمه، فهمت؟ يعني ممكن يجيك واحد يرسبنون واحد من وراك فجاه كذا، وفجاه تعرف كيف تقوم فجاه كذا. ايه فهمت فهمت. ما اظن بثيسدا ما كان نوعهم العاب الرعب، دائما يا ار بي جي يا كوماند اند كانكر بس، او شو زي دوم وولفنشتاين. انا والله شو كيف انا بقول لك يا لا، المشكله انا ما ودي احكم، لان انت تعرف شينجي ميكامي يعني مطور مو بسهل مره، يعني سوالك لعبتين مره قويتين، سوالك ديفل ماي كراي وسوالك ريزدنت ايفل. ف انا ودي انا شو كيف انا بقول لك يا انا من الحين انا اقول لك يا ان اللعبه بتطلع قويه، لكن يعني ذهنيا انت تعرف اخر اجزاء ريزدنت ايفل كيف كانت، وانت يعني انت عاد تلعب اللعبه من وين، انت تعرفها مره من وين يعني. اخوي كمدمنك تفرج على اخوي منك من زيرو هذا حق الجيم كيوب كان. اوه والله شيء، انا شفت عندك الكولكشن كامل حق الجيم كيوب، فتوقعت عاد انك من عشاق اللعبه مره مره. يعني حتى مشكله راكون سيتي، ذكر راكون سيتي وما نزلت العشاق كانوا اخوي منها، يعني اخوي اشتراها هو وانت اخوي، يمكن اول يوم ما عجبته ختمها، من اول يوم ما عجبت اللعبه. هي ترى اغلاطها كانت كثيره، الذكاء الاصطناعي مره قال لي تشات معي، تخيل السلاح تطلق من سلاح النار، الشرار تطلق من الجنب، تطلع من الجنب. والله كانت مشكلة، حتى أنا كنت أتخيل، كنت قاعد كذا مع ولد عمي قاعد أناظره، يا أخي الذكاء الاصطناعي فيها مرة زبالة. تخيل اللي معاه يناظر ورا، والمفروض يناظر قدام، لا قاعد يناظر ورا عناد. أقول لك اللعبة كانت جدا منتهية من ناحية الذكاء الاصطناعي، لكن حتى ستيف 6 شوف العشاق، أنا مثلا زي العشاق يشترون 6 وراكو سيتي عشان القصة بس. بالضبط هذه 6 حتى يعني ما كانت ناجحة، أرباحها قليلة مرة. اي مره بالنسبه وش اسمه الكابكوم، ترى كابكوم انت تعرف شركه طماعه، يعني شركه بين قوسين شركه يعني بالجنريشنز الماضيه كانت من افضل الشركات، وكانت من اكثر الشركات اللي تربح. هذا جت الحين على ريزدنت ايفل، على ميجا مان، وطاح فيها السوق بزياده. يعني تذكر بلاك اوبس 2 كم كانت تربح بلاك اوبس 2؟ والله اتوقع انها طاحت 18% مدري 8%. هي لك الشيء الظاهر او نزل كنا عدى بليون الظاهر، سمعت اي لكنها طاحت 8 او 18% عن كود ام دبليو 3. دي 3 ما كان ناجح مره يعني. والله العكس بكل امانه، ما نبغى نخش بكود دي كلنا نرجع. وانا عندي خبر عن كاب كوم نفس الشيء. حلو. كاب كوم بيتفلس يعني، وحتى عرضوا الظاهر لعبتين، اشاعه طلعت انه عرضوا لعبتين للبيع اللي هم ريزنت ايفل وديفل ماي كراي. اوه ديفل ماي كراي الظاهر دي اخر واحدة نزلت الظاهر ربحها ما عدت من يمكن مليونين ونص، نفس الشيء مع ديفل مليون ونص. تدري يا اخوي محمد حرام، لان اللعبه بيني وبينك انا جربتها من الالعاب اللي شو كيف القصه مره ما شدتني، الصعوبه ما شدتني، الصعوبه شدتني طريقه اللعب صراحه بالسيف، ومره كذا بالش اسمه يطلع لك زي سلاح حق الانجل، ويطلع لك مره الشركه اللي ترميها. صراحة كان شيء جدا ممتع، اللعب الجيم بلاي هو اللي كان يجذبك. اما الحين وفي هالفترة يعني كابكوم ملاحظتها ترى عندهم اغلاط شنيعة في هالجنريشن. يعني حلهم الوحيد لعبة سوني 4 اللي هي ديب داون، اتوقع انه هو الامل الوحيد مثل ما قلت. انا شفت اللعبة تحمس والله، اسمها جامد وطبعا انا عجبني النظام اللي ايام زمان، اتمنى تكون زي يعني زي سكاي نظام الحرب، ما امسككم مهمات يعني مهمات بس. والله انت ما تدري من كابكم صراحة، انا بكلم انا ما عندي ثقة بالمرة فيه. حتى اللعبة نطلع خالص زي راكون سيتي الاعلان كان جامد وحماس، وكنا فيلم يعني سينماتيك، نزلت خياس. انا هذا والله اللي يقهرني بالالعاب، يعني يحط لك يتعب لك بال وش اسمه بالعرض الاولي وزي كذا، يتعب لك تعب مش صاحي يعني. اللعبة الوحيدة يمكن كان عروض تشويقية كانت جامدة تشاي ارك بلاك اوبس بشكل بقول لك اياها بالضبط، كول اوف ديوتي يا اخي عندهم طريقه عرض او طريقه تشويق مش طبيعيه. يعني انا عن نفسي انا كنت العب كود وقفت على بلاك اوبس 2 بلاك اوبس 1 وقفت على اللعب قلت خلاص ما بيلعب. جيت على طبعا شريت الاجزاء كلها لكن بكود ام بكود بلاك اوبس 2 ان شفت الدعايات اللي جابوا فيها اف بي اس رشا سبرايز والله العظيم يا اخي انا هذيك صراحه كذا تعرف اللي جيت قلت لازم اروح اشتري اللعبه على طول. حتى اتذكر انه يمكن بعدها بدري بكم كذا جت فتره مره طويله بعدين جت نزلت قاعد المبات يجيبون واحد بسياره ذيك شفتها ما شفتها؟ لا والله ما شفتها يحتاج لازم اشوفها خرافيه. يعني حتى قصتها مضحك يقول لك انك عشان تلعب بلاك اوبس مبات انا اصير بديلك لك بدل تشتغل دكتور اصير دكتور مثلا زوجتك حامل انا اصير زوج كني زوجها. واو رهيبه التريلر اقول لازم نشوفه اجل. وما حتى ميزه تذكر انت جاي ارك لو كان يجيبون ممثلين يعني معروفين اي هذه صح التريلر. اي ما انفنتي وورد ما كان يجيبون الظاهر ما جابوا الا اثنين وكان دايما تو اورفير رابي انا بس ما اقاطعك اخوي محمد ملاحظ حتى في الماباك اللي نزلونها تري ارك ملاحظ ان فيها يجيبوا لك شخصيات من افلام يعني ممثلين حقيقيين مصممين افلام فهمت كيف؟ تعرف جاك بلاك؟ ايش؟ جاك بلاك ممثل كوميدي. لا صراحة لا تسألني عن ممثلين انا انا بكل امانة شيئين لا تسألني عنهم كور لا كورة يعني شوي لكن 100% لا تسألني عن افلام افلام انا مخي كذا فاضي يمكن يمكن المهم شباب فيمكن بس الاخ محمد انشغل بمكالمة ففي عندنا صراحة خبر لكن مش اكيد مرة يعني اللي هو خبر عن عن بوكيمون اكس ما بكل امانة ترى معلش مو بوكيمون اسف زلدا زلدا الجديدة يمكن تنزل على 3 دي اس زلدا الجديدة طبعا في لها تريلرز في لها صور المفروض يقول الخبر كان مجهزة محمد لكن انا شوي ارتبكت بكل امانة الصور شفتها شوي يعني ما دققت مرة فيها ما كانت ذيك الحماس كمية الحماس اللي انا جتني هو البداية اللي يجيب لك فيها صور يجيب لك ماريو ولويجي واريو زي كذا ف حرفيا شو كيف زلدا انا شفت طاح مستواها طاح مستوى من ناحيه وش اسمه يعني مو زي التشويق اللي جانا بالاوكرين اوف تايم الاولى اوكرين اوف تايم اللي جالت على 64 كانت عالم اخر كانت شيء جدا ممتاز يعني ف بس هذا اللي حبينا نمر عليه مرور الكرام اللي هو خبر حق زلدا ف انا صح شباب دائما شويه اخ محمد راح حبيت اسالكم يعني هل تبغونا يعني كيف اقدر اقول لكم انا ناوي باذن الله اني افتح قناه على اليوتيوب يعني تكون القناه زي كذا ناوي افتح على التويتر وعلى الفيسبوك يمكن ايميل بحطه ان شاء الله بفتح ان شاء الله موقع ف ان شاء الله يعني ان هذه الاشياء دام انكم بما انكم تحفزون تقولون سبسكرايب على الايتونز وعلى اي موقع ثاني تسمعون حلقاتنا تردون علينا على تويتر ترسلون تقولون لنا لا في هذا عندكم غلط الصوت مره مو واضح طريقه الكلام يعني انت عندك زياده فرضا انا مشكلتي كلامي سريع ف اذا تبغوني يعني فرضا يعني ابطا شويه من كلامي او شيء زي كذا بعد اللي بيلعب معاي طبعا انا الفترات الاخيره صرت من اول انا العب اكس بوكس لكن احتمال الفترات الاخيره ارجع البلاي ستيشن عشان في لعبه باذن الله قادمه على البلاي ستيشن مو قادمه على البلاي ستيشن قادمه على البلاي ستيشن والاكس بوكس لكن ناوي العبها مع محمد ما عنده بس بلاي ستيشن فضيفوني على الاكس بوكس حسابي كريمنال زيود سي ار اي ام اي ان اي ال سبيس زي واي دبل او دي ضيفوني تلقوني العب فيفا تلقوني العب اي لعبه يعني نزلت جديده ما راح احشر نفسي على لعبه واحده او مود واحد فالله يحييكم ضيفوني ونحن ان شاء الله شباب من ناحيه البودكاست ما انا عن نفسي شخصيا ما اتوقع ان راح نبقى يوم الاحد هو اللي بيكون بننزل فيه يا انه بننزل يا يوم السبت يعني مش مو بسبت يا يوم الجمعه او يوم الاربعاء لانه هو الايام اللي نحن نكون فيها فاضيين لان يعني نحن كطلبه ترى جدا علينا صعوبه ان نحن ننزل ايام يعني مدارس وزي كذا. محمد معلش كل سنه سوداء ف احنا جدا صعوبة علينا ان احنا ننزل ايام المدارس بسبب كثيرة. يعني حتى انا بكل امانة ما اطلع من مدرستي الا الساعة 2:10، وما عندي وقت صراحة، عندي مذاكرة وعندي ابي العب صراحة، بجرب العاب وزي كذا. ف حاجة صراحة جدا وقت، يعني على ما بال اطلع وارجع البيت واجهز اخبار وشي زي كذا. ف ايه وإيه صح شباب، نسيت أقول لكم، بإذن الله أنا ناوي أسوي شروحات، وناوي ناوي أسوي شروحات بإذن الله. السلام عليكم أهلا أهلا، شباب. كمل. أنت كان عندك خبر حق جوجل؟ جوجل فرحوا بينزلون نظارة، حلو. نظارة مو نظارة عادية، خرافية هذه ما توصف. هذا ممكن تساعد مثلا اللي عنده مشاكل في حياته، مثلا اللي النظر ضعيف أو تواصله بعيد. نظارة جوجل هذه ميزتها حلو، تساعدك في حياتك اليومية، مثلا تعرف خريطة، جي بي اس، الأسهم، الساعة، مثلا أنت بتسافر ومتأخر على الرحلة بتعرف مثل رحلتك مثلا، أو تحجز منها. وميزتها فيها كاميرا، تخيل نظارة فيها كاميرا والله رهيب. 5 ميجا بكسل تصور، والشحن مايكرو يو اس بي كيبل. وميزة إن الشاحن ممكن يقعد لك يوم كامل على حسب استعمالك، لو تصور فيها أو تسوي بودكاست كثير يعني تكلم حتخلص بسرعة. بس انت ونفس الشركة جوجل حذرت انه البارتي مود يعني اللي تشات بالكاميرا، حذرت منه كثير، قال نحن في مشكلة بنعدلها، ما راح يسوي نسخة تجريبية اعطوها لبعض الناس. بس نقول نسخة البارتي مود هذا، نقول انه فيه مشاكل على العقل صح؟ فكذا هم حذروا. اي لانه هم نفس جوجل صمموها انها تكون مريحة للعقل، يعني استعمالها يكون يعني مع عقلك تكون معاها نسوك، يعني ما يندمج. كيف اقول لك؟ تكون زي مرتاح، فهمت يعني؟ ما يعني مو بزي الاوكيوليس ريفت اول ما نزلت اللي كانت تسب الشخص بجوار بحر. ايوه انه هم كانوا بيحلوا المشكله انه صار يعني ممكن تعويض، انه قالوا نحن اختبرناها، يعني شفنا اختبرناها مع يعني تعرف موظفين وكذا، شفناها قال هل هي مريحه معاك زي كذا. ايوه وكفي ترجمه لو ما تعرف، مثلا انت مثلا انت مسافر اوروبا مثلا وانت في فرنسا ما تعرف، ممكن تترجم لك. والله تدري ان هذه شكلها بتحل ازمات كثيره. حتى لو انت تخيل تحت المويه نفس دائره، انا اقول لك تحت ممكن تغوص وتاخذها معك، مثلا تشوف قنديل، فهي تعرف قنديل زي الاخطبوط. ايه عرفته. شوف مثلا ما تعرف نوعيه زي كذا، فهي تبحث في الجوجل هذه النظاره. طيب تبحث في جوجل مثلا يقول لك هذا القنديل، يقول لك مثلا وزنه وانواعه وفين يعيش، وانت مثلا هل هو يعني مفترس زي كذا. والله شيء رهيب. ممكن تسوي شات يعني تايب، يعني مو تايب انت تكتب، لكن ممكن تجيك تسال التايب هذه. بس احنا صراحة يعني شيء بيساعد اللي عنده، انت تعرف انه اتوقع ان هذه اكثر شيء بيستفيد فيها اللي عندهم يعني اعاقات. ايوه اعاقات. وثاني شيء بتساعد الشياب. تسوي شير. سم؟ ممكن تسوي يعني تصور تسوي شير. تسوي شير الصور هذه. حلو والله. في كاميرات تسوي زي كذا اتوقع. الكاميرات على طول. في معروفة. في ظاهر سامسونج تدخل منها تويتر زي كذا. بس اخر محمد معليش ودنا تتكلم عن اضافة، معليش مو باضافة، لعبة زلدة اللي بتنزل على 3 دي اس. زلدة هذه كان الظاهر الناس اسمها الظاهر تايلز اوف ذا باست اسمها، هم كانوا يسوون زي الريميك بس ما قدروا فسووا هذا على 3 دي اس. ايه تتكلم عن قصة قديمة، القصة القديمة صغير فيها، خلوا يعني 3 دي ونفس الوقت منظور من فوق، يعني كانوا كوكولا كمان تتحكم اللي يضربنا اللي تضرب ويضربك. اها ممكن ونفس الوقت ممكن شيء غريب انك ممكن تاخذ الجدار تمشي تلعب في الجدار، يعني لازم فيها الغاز سلم تدخل الجدار وكذا عارف بالذات. الله شيء صراحة جميل. الإزازة قديمة البكسل. والله صراحة شيء جدا جميل، يعني صراحة أنا أقول لك إياها إن نينتندو الحين ناقصين حصريات. نينتندو يعني أنا بعرف إيش يفكرون، يحسبون نفسهم إن إحنا عندنا جهاز مواصفاته خيالية، يعني مواصفاته مرة قوية ويمدينا نروح ننافس فيه الشركات الثانية، ما يجيبون يعني ناس من عندهم، يعني يجيبون شركات طرف أول، لا يجيبون طرف ثيرد بارتي، ما يجيبون فيرست بارتي، لا أنا أجيب ثيرد بارتي. ليش؟ عشان أنا جهازي ناظر، أنا أروح أهايط فيه، عندي أن إي إيه تفزع لي، ويوبي سوفت معطيتهم وجه ترى بزايد. يوبي سوفت تخيل يوبي سوفت نزلها، لا يعني مثلا نزل ويو لعبة زومبيو وبعض اللاعب حتى أساسن كريد مثلا. لا انا زاد اللي ضحكت على ريمان اوريجنز، كلام قديم طبعا، انه كان باقي اسبوع عشان تنزل، خلاص باقي اسبوع وتنزل على الوي، او اقل بعد من اسبوع، والله ماني متذكر، وفي النهايه اجلوها. نتندو يمكن لها فوت يعني، يمكن لعب بعض العاب سوني 4 راح تنزل على الويو زي واتش دوكس، اعلنوا انها تنزل على الويو. اي بس طيب ترى الويو يعتبر جهاز جيل جديد يعني، ما يعتبر جيل جديد. لا لاحظ يعني مثلا لو ما نقدر نحط سليمنج دوجز اكس واتش دوجز وكذا على البيتا، ما تقدر، او مثلا على الفيتا مثلا او البي اس بي، لسه في ناس يلعبون بالبي اس بي. البي اس بي مين قصدي ما يلعب بس في اليابانيين، هذا اللي انا اشوف اول يلعب زي حالاتي عشان ايميوليترز. البي اس بي والله ما لحقت عليه صراحه، بس الفيتا يعني اخوي جاب لي هذه، وانا بصراحه كله دور في السوري فور، هذا شيء كويس يعني اساس محظوظ. لا والله تدري ان المتوهق مين انا؟ انا مشكلتي انا ايش كيف؟ انا عكس بلاي ستيشن بالمره يعني، ما ادري ايش صار لي، كنت احب شو كيف؟ جتني فتره شو كيف ما ادري، هل اتوقع انه بسبب اخواني كذا كرهوني فيه؟ انا اتذكر بلاي ستيشن 3 بلاي ستيشن 2 كيف كان البطقاق عشان العب، الا الفترات الاخيره كذا سبحان الله خلوني العب، وقالوا لي تفضل بعد، ما قالوا لي لا من زمان اول ما نزل، والله بس عشان بس المس اليد شطح كم كف كذا يجيني، يعني كانت حياة صعبة. كانت أنا ما بتقول السوني 2 أبدا ولا السوني 1 إلا قليل. بس أكيد كل دقيقة مكالمة قالت لك. فشباب خلصنا فقرة الأخبار، الحين عندنا آخر فقرة اللي هي فقرة ألعاب بتنزل أو نزلت هالأسبوع. طبعا في السعودية أنتم تعرفون تنزل ألعاب قبلنا، تتم على شيء قبلنا، تنزل ألعاب قبل الأجانب بفترات مرة طويلة. فالألعاب اللي نزلت أول شيء عندكم إنجستس نزلت، موجودة في محل المحترف، أفضل محل صراحة أنا رحت له يعني من ناحية ألعاب وكذا. ثاني لعبة عندكم نزلت اللي هي Dead Island Riptide. هلا؟ Dead Island Riptide بالضبط، Dead Island 2 نزلت. ما عجبتني من اللعبة صراحة، أنا عندي خوي اشتراها، هو اشتراها ولعبها وما عجبته مرة، بس هو يمكن يلعبها بالحال. أنا شفت الجيم بلاي عجبني، بس أنا خاف إن في مشكلة في اللعبة. دي وان كان الجرافيكس جامد، لكن يعني ذكاء اللعبة غبي شوي، يعني زي ما ذكر ممكن تلك هو اللي فجأة الشخصية تحاول عليه كذا. ايوه او هذه الشخصية تختفي، تلعب اسم اختفي او انك تدخل تحت الارض. هذا ظاهر انتو بالبي سي، هذا جلتش الناس مطوري الشركة اللي ديب سيلفر حاطين مكان تحت مخفي، يعني تحت اللعبة في العالم، تحت اللعبة ما حطوه في اللعبة نفسه. اوه في اشياء مهمة يعني، مثل اشياء تحتاجها في اللعبة، مثل امو واسلحة، وفي مشروب الظاهر هذا مشروب ميس انك جبته واعطيته واحدة تصير دايموند، ودايموند تبيعه يجيك تسوي منه اسلحة، يعني تجيب منه الظاهر ابخل زينة تجيك تسوي منه اسلحة. والله شيء رائع صراحة. ان شاء الله عاد الاسبوع الجاي انا ومحمد نعطيكم انطباع عن اللعبة باذن الله، احنا ناويين نلعبها مع بعض كواب، فنقول لكم تجربتنا باذن الله. في عندكم لعبة ثانية اللي هي إن شاء الله بتنزل، اللي هي اللهم صل وسلم على محمد، معلش، اللي هي طبعا دراجونز دوغما نزلت الجديدة، يعني صراحة أتوقع أن محمد يمكن الوحيد اللي في العالم اللي خاق عليها، بس لعبة حلوة. هي حلوة ما حد يقول لها، بس فيها ترى معلش يعني دراجونز دوغما 1 أول ما جينا جربناها في تي جي إكسبو كانت حلوة، يعني الإنسان يتقبلها. يمزاتها يعني الأونلاين، فهمت؟ الأونلاين كانت تلعب ديابلو زي كذا، فهمتني؟ إيه فهمت، بس بكل أمانة ما في عندك أحد، يعني ما في مجموعة كثيرة من الناس اللي يلعبون معاك. شوف أنا بقول لك يا الزبدة، السعوديين كانوا يا كود يا فيفا. بالضبط. لا ولا تنسى ألعاب سيارات. سيارات صح، زي بارزة مثلاً. لا نظلم، لا نقول كلهم يعني، ما نظلم بس انا اقول لك لازم اكثرهم يعني. اي لا شو كيف بك يا لازم في كل بيت تقومه، والله ولا احد يعرفه، بس لي مثلا راح تجي اكسبو قال اوه هذيك تجي اكسبو عجز واحده جديده جديده، يعني شوف الالعاب اللي زي الار بي جي وهذه اكثرها في امريكا، الامريكان مهتمين فيها. بالعكس والله الامريكان اكثر شكل يا اخي. الامريكان شاب صراحه غريب، تلقاه يهتم لك، انا كذا اشوف لك قناه تهتم لك فرضا بالعاب اندي جيمز، اوكي اللي زي بوري باي، اوكي ايوه الثانيين مات فاضر و بالضبط ساو هذي وامنيجيا، ما امنيجيا، امنيجيا طبعا في الجيم هي ما هي يا عربي. وعندك ناس ثانيين مره كذا شاطحين شطح ثاني كود، وناس ثالث يعني ناس كذا ناس ثانيين يلعبون فاينل فانتسي وما فاينل فانتسي بوكيمون زي كذا. في هيلو اساسا هلا ترى كثار يلعبون هيلو الامريكان. اي اوكي طبعا لعبتهم يعني يوه هيلو اليمينيت والله اخي كل ما سمعت ذا قصد تعرف اللي جت على هيلو 4 اتوقع انه غيروا صوته اللي يقول دبل كيل، غيروا اشياء كثير فيها، غيروا مثلا اول تمسك العلم في الكابتشر فلاك لازم تمسكه بيدين، لا يد وفرد بس يعني هل صارت كنا نحتاجها يعني انا نفسي كنت احتاجها. فلود لسه لعبت الفلود فلود؟ لا معلش فلود مره حلوه تراها، انا افضلها إيه اكثر من ذاك الجزء القديم، ما كان الفلود الحين صار شكل غريب وفهمت كان وحش. اي بس على صار الحين ركضته احسن، الركض ده اسرع شوي. اي اول لعبت الفلود القديم لا كان كانك تلعب انفكتد في كود يعني ما في فرق تقريبا ترى بكل ما لا سألت داري انك فان بوي كبير لكود او كنت فان بوي الحين، لكن ذاك السو يعني ما تحمست عليه واشتريته زي كود ما نشيته، يمكن اول شهر مليت مني انا العب 4 ساعات من الاول. ذاك السو احلى جزء من كود اللي لعبته بحياتي، اضغط اطفش منه الساعه 12 يعني يجيني ابوي يقول لي نام، اقول لا بس اتواصل ويوصل السلك علي واوضع علي قام اقول له عاد تلقاك حرام مرقب الاستيجات انت. ما مش تخيل تخيل يعني كنت مدمن عليه لك ما وصلت الى البسيج الرابع من اني كنت اكثر شيء العب زومبي. اذكر اذكر انك ما شاء الله عليك تشتري بطاقات السيارة اتوقع كنت تشتريها من دبي وتيجي كذا جاهز مرة. كنت الظاهر اخطط فهمت، انا اعرف مثلا ما باك بينزل في مارش وانا بسافر قبل مارش مثلا بشهر بروح هناك تخطيط. اشتري 50 دولار عشان المب عشان المب كنت الظاهر اشتري 50 دولار لو اشتري مبات حق لعبة ثانية ما اشتريها اصبر. تصبر تحس انك تتسبب عرقا عشان تنتظر اللعبه تنتظر المباك. اصلا كان بلاك اوبس 1 ميس شفت كل المبات لانه كان السوق الامريكي رخيص ومتوفر يعني ينزل بسرعه، كان يضل ينزل قبل ربي بيوم او اكثر. انا صرت غلطه شفت بلاك اوبس 2 اوروبي لقيت الامريكي وكان 210 والاوروبي 220، قلت اخذ يمكن انسخ مع انه حد ولا احد ثاني وجه والله انا اصبح وينك بيوم اللي مثلا ما تخاف شهر سيزون بس لاخوه مثلا اخوي جاته هذه يعني باكج هذا انت الوحيد اللي اكلتها تبن كذا رسمي. هارد ديشن كنت مجهز 500 عشان هارد ديشن وادور عليه والمحل جنبنا قدام اشتري منه بس مزعين طيب؟ حد احسست عنده من الظاهر قبل او ما جت بلاك اوبس او ما قالوا صار في هارد ديشن وباكج رحت عندهم سريع حلو فمن جاء بلاك اوبس المهرب هذاك هابليشن قال بيجينا بكره طيب؟ اها عندهم بكره بدل العصر قال والله ماشي امس جينا المغرب ثلاث نسخ وفيلم بعد فانا وانا ثاني نسختي والله شكلك يا شيخ ودك ايش كيف بكره انا في محلات كذا قلت له انا بس قلت له 550 يا حرامي 320 قال 320 قلت له اه كفو والله وضبط القرصان قالوا لي يمكن نزل 580 قول له يا حرامي ذكرني بعد المحلات رحت الزعيم قالوا 550 قلت له انا فرق الطوفان 30 ريال 30 ريال يا اخي قسم بالله شيء تعديك على الاقل يعني مقلب بلاك اوبس اكثر لعبه جاتني فيها مقلب يعني غير اوبليفيون صراحه اللي لانه شريت العادي مع نيك تاون والظاهر جات اشاعه اول السيزون بعد حكونا ب 50 الظاهر يعني الاليت مشيت انا 50 طيب حلو يجيني مقلب تطلع بكام 68 وما معي فلوس وقتها يمكن ما بقيت كم بقيت جاد اوف وور وجيت اي 5 وما كفى جاد اوف وور سحبت عليها وجيت اي 5 بعرف انها هي استجت لين هاي السنه قلت خلاص اشيل اي شريط خلاص بس انا هاي السنه خلاص بعدين عاد نلعب عليك بوب ليفين فا طلعت والله رخيصه لازم يا عندك يا الاكس بوكس او البي سي. بي سي طبعا احسن عشان مودات خلي اللعب احسن يا معروف في مود خلي اللعب قريب من سكايرم شوي عجبني هذا فقلت لك عندي بي سي منيت ان عندي بي سي والله عاد اصبر ان شاء الله بس نتوظف بعدين خلينا نخلص الجامعه بعدين المدرسه بعدين نتفاهم بي سي وادي وتسع ايه لا يعني تلعبش كنت تلعب بالبي سي يعني. والله يا شيخ بس خرابيط نزل يمكن شيء غير سوني واكس بوكس يعني سيجا يمكن يرجع ما تدري. والله ما تدري والله صراحة الدريم كاست والله حرام المرأة سيجا ذكرت سيجا يرجع ما تدري ما هذا الجهاز اللي يمكن صار سنوات واختفى تلقى بعد كم سنة يحطون ريمكس كذا وخيس يطلع. والله يا شيخ ايام زمان ما تنسى نوعين ونوع واحد نجح والنوع الثاني صدق اللي خلى سيجا تنزل سيجا ما تصل الالعاب. هو النوع اللي نجحها الجينيسيس واللي هو ميجا درايف لكن الساترن هي اللي اتوقع اللي طيحت ام السوق فيها. الساترن اللي جاء مع مع الانيا مع السوبر نينتندو بعدين اللي نزل وش اسمه الدريم كاست مع 2000 وكسر ما ادري 2000 2003 2002 ماني متاكد بعدين عاد هذاك هو طاح طاح. احس سيجا تابع نينتندو ما ادري نصف العابها سوى مع نينتندو يا سونيك سونيك وهذا سونيك اول ستار تعرفه ولا فاهمه؟ ايه ماريو سونيك على الاولمبيك جيمز. ايه اولمبيك هذيك كانت صراحه شيء اذكر اول ما نزلت على الوي مو مصدق انا. زيد اوفر كيل او سلسله هاوس اوف زيد عامه تعرفه؟ ايش؟ لعبه هاوس اوف ديد السلسله يعني هاوس اوف ديد والله لا ما اتذكر تروح اول تروح الملاهي اللعبه ذيك اللي تشيل مسدس شو مسدس ولعبة زومبي ذكرت حط القروش ذيك. والله ما ودي اكذب اقول ايه ما اذكرها صراحة بالضبط انه يعني تابع هي نصف توها سيجا لكن نتندو يعني شراها الحين نتندو شراها منهم. والله صراحة انا بقول لك اياها الشركات اللي من زمان كانت ناجحة الحين كلها مطفرة زي تي اتش كيو سيجا كابكوم. تعرف اللعبة التمثيل نفس التمثيل فيها رخيص ايش هي؟ يعني لعبة مثلا كيف اقول لك نفس التمثيل او نفس الاصوات رخيصة التوم ريدر بالعربي ممكن ذيك لكن هذه كيف كانت اول؟ لا الله عز وجل تو الظاهر من اغبى اغبى سلسلة نزلت واغبى لعبة تمثيلها رخيصة تخيل انك تشوف زومبي قدامك وما تقول زومبي صح زي كذا يعني يقول تحس انه يمثل الصوت واحد تعرف تركي تخيل؟ ايه يعني تحس هو يمثل الصوت تركي تخيل استغفر ربك بس اي هذاك والله واتش اوت بيتك مشهد اسطح سنة اوه زومبي قدامي اسطح ايوه زومبي بطيء زومبي سهل لما يجيك ولا شيء كيف اقول لك زومبي يهجمون ونار و طيب بسالك سؤال بسالك سؤال محمد معكم انت قاعد ترد على التليفون محمد دقيقة بسالك سؤال تبي انت الحين تبي زومبي يجيك ركض ماشي 300 ولا تبي زومبي يعني يمشي لك حبه حبه معليش زي ما تدري صح تمشي بزومبي زي ما لا انا بكل ما انا ابغى زومبي يعني ممكن بطيء ممكن سريع لكن زومبي بطيء ثاني يعني كيف اقول لك تسكر يعني الاتاري هو المحل كيف اقول لك الملاهي تسكر وهو لسه ما جاك الله يسلمك والطلق بطيء و يطلع فوقي يطلع من الشاشة ما ادري والله لك قسم بالله شيخ احسن من زومبي حق بعض الالعاب زي كود يعني التمثيل تعرف اللعبة التمثيل رخيص او الفيلم تمثيل رخيص لا مثلا الممثل اندمج مع الدور زي اللزوم مثلا ممثل شرطة اندمج وصدق انه شرطة صدق لا اما اي صح انت ما تشوف افلام نسيت اخ كم مرة قلت لك معليش يا اخي زي ما اقول لك تخيل انت نص المضاربه وزومبي ومسدسات وانفجارات ومعاكم بنت قد ترد على التليفون جت سطر والله ودي احس ان كنت كذا تناظرها تقول له ودي كذا سطرين كاف رخيص والله لو ما ادري اوريك الجيم بلاي اللعبه والله تضحك ترك تحس تبدا اللعبه ستارتنج وترك الدخيل جيب النوم جيب النوم لان حتى اصواتهم تسرع فيه هو الزومبي مو بالزومبي ضدك يا اخي تلقى زومبي يقول الان شكلك وش ذا التمثيل عقد مغيز والله مخيس اللعبه صراحه شكل بكل ما العاب زومبي انا ودي ترجع لعبه زومبي كذا زي ريزدنت ايفل 2 4 هي اللي كانت صراحه بالنسبه لي صار بدا يسوون الحركه اللي الاكشن الثير بيرسون يعني هو الالعاب القديمه كيف زي من فوق زي ما تلقى روان يعني عارف يمديك تسويها بس ما قاطعك يا بفور يا فايف تروح عند مفتاح المفتاح صح في صار في قفل كذا تفتح فيه الباب ايوه تروح عنده تتوقع تضغط مرتين او ثلاث مرات خلي لك اياه زي الاول كذا يعني يطلع لك جسم كل اللاعب مو بثيرد بيرسون تصيب غير كانت تصيب مو بالليزر وسهل وفور فايف وسكس يعني وراكون سيتي سهل التصويب. أول كان صعب لازم تمشي مدين توقف ولف يمين ويسار وكان لف بطيء فهمت يعني كان زي الواقع لازم حد رجله مو بيمين كذا يطير. والله سلمي اسمع قاطعك محمد الحين لازم نكمل آخر فقرة عندنا اللي هي صدور الألعاب. طبعا في دراجونز دوغ ما نزلت الجديدة قلتها معليش طلعتنا ما شاء الله من بر الجو والله تحمست. لا عادي طبعا محبين الفيتا اخيرا نزلت لكم لعبه محترمه شوي سول ساكرفايس الاسبوع الجاي باذن الله يعني جهزوا فلوسكم اخيرا شيء زي ناس على الفيتا والله تستهبل بكره. انا يا اخي شفت لها صور تحمست عاد هنا صدق صراحه قلت وينك يا فراس اخوي يا شيخ ابغى بس يرجع اخذ منه الفيتا اروح العب بسول ساكرفايس وارجع له اياه. فبتنزل هي بتنزل فار كراي بلود دراجون ف إيه هذه ظهر مارش او شهر مارش صح؟ كل يوم في مارش ماي اقصد ماي صح؟ ماي ماي ماي معليش انت لخبطتني ايش ماي مو بمارش الله يهديك الله يهديك. تغيرت يعني تعرف افلام كرتون قديمه او أيوة. قصص ترى ماخذين افلام كرتون قديمه زي يعني زي جرانديزر وخرابيط هذه ماخذين من دايزر وجونجر ما ادري شو اسمه ذاك ثاني ابطال ليزر ذكر ابطال ليزر ذاك القديم ابطال ليزر ايوه كانوا ماخذينه منها الظاهر. نفس قصة الليزر يعني مشكلة أقوى سلاح الفرد اللي يجيك معك البداية إذا الرايفل اللي الرايفل ما يذبح من ضرب يعني تضرب في الهيدشوت ما يجيب فرد تذبح هيدشوت يفجر بالراس يا شيخ شيخ مو بس ينفجر يا شيخ يتشقلب يا شيخ تشوف في العيون كذا السيارة يصبع يفجر السيارة بده يصبع أنت هذا اللي يهمك ترى أنا في بودكاست محترم لو سمحت. لا لا والله يعني كثير ما عجبتهم ترى يعني عندي خويي اسمه طلال القويس تعرفه أنت يا معروف الزبد انه كان سالت عنها وهو مدري فار كراي وبي سي قلت اشتريها تنزل على ستيم 15 دولار اشتريها قال لي والله ما عجبتني مره يعني كثير حتى امريكان ما عجبتهم كثير قالوا تحس استهباء يعني تحس مطور حشه يعني شرب وحشش. لا شوف كيف بين قوسين انا بقول لك كيف سوى المطور قاعد في بيتهم قاعد في الملحق هو اخوياه قال شو رايك نسوي لعبه؟ مسوي لعبه بس استهبال استهبال يعني حتى لعبه شفت انت قبليه حق 16 ثانيه يقول في الهليكوبتر يقول لك حاطين اغنيه قديمه حقت مافيا ذيك مافيا 2 استهبال استهبال مو صحيح. معليش يا اخي شوف شوف يعني انت عارف ان يوبيسوفت شركه تعرف اللي تحاول الحين معليش فار كراي ملاحظها انا معليش يعني شوي يمكن تأتأت في اخر الفتره او في البدايه اي لعبه تنجح لازم في اسمها يحلبون اللعبه يبغون يحبون اللعبة يبغون يحبون أم السلسلة. شفناها ترى بكثير ألعاب والألعاب اللي انحلبت ما طلعت حلوة وأكبر لعبة انحلبت طلعت مخيسة بالنسبة لي أنا إن هي باي شوك 2 إيش باي شوك 2 وين هذا من 2K ما مو لا أنا أقول لك من أكثر الألعاب يعني مو بحقت يوبيسوفت قصدي ف أنا أقول حال يعني بس برضو باي شوك رجعت من انفينيتي يعني نزل فيت و صراحة يا شيخ أول مرة بحياتي أشوف اللعبة باي شوك كذا بنور وأنوار ولمبات تحت الموية وما تشوف إلا لا تحط في اللعبة عشان تشوف الشمس من زمان يا شيخ قسم بالله والله ال 1 2 ظلام ظلام بشكل مش طبيعي 1 كان جامد صح؟ اي 1 أفضل شيء من باي شوك جبت ديمو الأول اللي يمكن 2000 أول ما نزلت أول ما نزل إكس بوكس هي نزلت معاه انا سوني انا اول شيء سوني وعرفت انه في اونلاين وحساب بعدين تطورت وكذا تطورت دخلت الستور وشفت الباي شاك انفنتي ديمو يعني اكثر معلش باي شاك 1 تعرف اللعبه هذه لعبت الزبده الديمو كان جامد يعني كيف وضح لك اللعبه فهمت بعض الديمو تلعبها تخلي اللعبه خايفه صح تشوف ديمو يقول لك اللعبه اكيد خايفه ايه يعني هذا بالعكس انه خلت اللعبه حماس الديمو كان جامد بعض الديمو يعطيك كيف اقول لك مهمة خاصة مو من برا اللعبة. اوه. الشكل الجاي حقت اللعبة. أليكس هذا كويس هذا أليكس هذا مو بالنظام اللي حرق لك القصة. هو ما اعطوك البداية بس لا بأن مثلا كيف اقول لك ما فيتو اعطوك مهمة من التختيم وغيروها. غيروها وخلوها كان رخيص الديمو كان حق ما فيتو بس اللعبة كانت جامدة. لا بكل أمانة أنا اللي قهرني أنا شو كيف أنا قهرني في المطور إذا أنه حط لك شو كيف يحط لك ديمو حلو. اللعبة حلوة لكن يجيك العرض يجيك التسويق حق زبالة وانا اسف لكل المستمعين يجيك زبالة من الدرجة الاولى بالذات اللي شفناه مع فرد مع ديفل ماي كراي. لكن في العاب ثانيه تحط لك افضل عرض تشويقي بالتاريخ واللعبه معفنه والديمو يحط لك هي اعفن من اللعبه ب 17000 مره، يحط لك فيه بجز ويحط لك فيه مشاكل وفي جلتشات ويقول لك يا اخي انا ما توقعت ان في ناس اصلا عليهم طلب من هذه اللعبه. لا والله ما شاء الله وانت مطور مشهور مره واسمك ترى كبير يعني بين في الشركات كلهم يطلبونك، يعني شركات الالعاب يقول تعال برمج لنا لعبه، يعني شيء غريب. على كل حال شباب وصلنا نهايه الحلقه، نشكر لكم يعني استماعكم لهالحلقة. أكيد إن عندنا أغلاط شباب، يعني مو بنحنا صراحة ملائكة ولا راح نغلط، اللي ما يغلط صراحة يا إنه مريح نفسه بزيادة يا إنه متعود على هالشيء. فنحن طبعا أنا ومحمد اللي طبعا في التيم، إن شاء الله يمكن التيم يزداد يعني في القريب في القريب يعني بإذن الله. محمد وش ناوي تلعب في الأسبوع الجاي؟ إن شاء الله زي ما قلت لك يا ديت آيلاندو. كويس والله بين الله معك صواب نلعب انا وياه شويه نعطيكم انطباعاتنا ان شاء الله الاسبوع الجاي. انا ان شاء الله الاسبوع الجاي بس راح العب ديد ايلاند لان ما في الا هي اللعبه الوحيده اللي هي شدتني. احتمال ضعيف يا شباب صفر، يمكن مو بصفر يعني يمكن 20% اجرب دراجونز دوغما احتمال يعني يا شويه نقهرك. فعلى كل حال محمد وش اخر شيء ودك تقول للمستمعين؟ اخر شيء ما في شيء، تعجبني الصراحة والله. يلا يا شباب نشوفكم على خير، بس لا تنسون إن شاء الله تسوون سب، تسوون لنا سب، تحطون لنا شوية يعني ملاحظاتكم إن شاء الله بالآيتونز وزي كذا، يعني على الأقل تخلونا نتطور بإذن الله في المستقبل. فيلا سلام.